السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ندخل في السنن الان. سامحونا، يعني قصرنا بعض الشيء في المتن، الوقت دهمنا، لكن ندخل في السنن والعنان ان شاء الله يعني نعودها غدا، سامحونا. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد الطالسي من أساطير المحدثين رواه الجماعة. قال: حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو من الثقات الأثبات، فهو ثبت. وقد قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وأحسن فيه القول المروزي، قال ثقة. وأيضا الدارقطني قال: من الأثبات الأئمة. نعم. قال: عن أبي عن أبي حصين، هو عثمان بن عاصم بن حصين، أبو حصين الأسدي الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة. قال: عن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الأنصاري الكوفي المقرئ، قال النسائي ثقة، قال العجلي تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، والواقدي قال: كان ثقة كثير الحديث. قال: عن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة المبشر بالجنة، وهو ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. نعم، هذا أولا التبويب. قال: باب غسل المذي والوضوء منه. باب غسل المذي والوضوء منه. هنا الآن المصنف لما أتى به، مع أنه أتى به في باب الغسل، يعني الإشكال ده إشكال، يعني لما أتى به في باب الغسل هو معلوم أنه من الوضوء. قال: باب غسل المذي والوضوء منه. طبعا المذي هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند مداعبة الرجل أهله. المذي هو سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند مداعبة الرجل أهله أو مقدمات الجماع، وهذا يكون فيه شيء من الشهوة في هذا الباب، ولذلك هو أقرب بالشبه إلى إلى إلى إلى المني. لكن العجيب هنا السؤال، يعني يطرح أو يطرح نفسه، هو أتى به في باب الغسل لما؟ الإمام البخاري لما أتى به في باب الغسل؟ ما العلة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن ينفع بك أيضا. كان في سؤال لأبي الوليد في الدرس الماضي، حاول تبقى تأتي به عندما لأن البعض قال بنجاسته. ممتاز نعيم، لكن ليست هذه الإجابة. يعني يمكن هو طبعا الإجابة الثانية يا نعيم هي اللي أقرب. نعم، إجابة أبي الوليد هي صحيحة. هو لما ضمه وجعله في الغسل؟ جعله في الغسل لأن علي بن أبي طالب كان يغتسل منه، فأراد هنا رفع التوهم، يبقى أتى به في الغسل هنا لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يرى منه الغسل، حتى هو قال: تشقق ظهري، كان يغتسل وكان رجلا مزاء، فكان في مع كثرة ما يقع منه كان يغتسل كثيرا تشقق ظهره، فهنا أراد أن رفع التوهم، أتى به في هذا الباب كأنه أراد رفع التوهم، وأيضا أراد أن يبين أنه لا غسل منه، أنه لا غسل منه، فقال: باب غسل المذي والوضوء منه. قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في السنن قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الأسود يسأل أن يسأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. وأيضا في رواية أخرى قال: كنت رجلا مزاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت عمارا أن يسأل النبي، فسأل النبي فقال: منه الوضوء. قال: منه الوضوء. وفي رواية، وهذا الأعظم، أنه قال: فسألت النبي. فإذا عندنا رواية ثلاثة: سأل، هو أمر المقداد فسأل، ثم أمر عمار ليتأكد فسأل، ثم أراد التأكيد من نفسه فسأل هو. لكن الإشكال هنا كيف نجيب أنه قال: أنا أمرت المقداد من أجل لمكان ابنته مني. فكيف الإجابة هنا؟ يعني علي بن أبي طالب يقول: أمرت المقداد أن يسأل. هو أمر المقداد أن يسأل، لما أمر المقداد أن يسأل؟ لأنه يرى بأنه يستحي أن يسأل رسول الله عن مثل هذه المسألة وابنته تحته. طب العلة نفسها موجودة، لأنه في الحالة الثالثة هو أمر المقداد وأمر عمار وسأل هو، فعند سؤالي فالعلة موجودة، فكيف الجواب؟ لا، ما أبطأ عليه، بل أتوه بالإجابة. ما هو بعد ذلك سأل أبا الوليد، يا لا بخطيئة، لكن أنت بتحوم، يعني بتحوم. الحق هنا أن نقول هو لو سأل أول مرة لكان ذهن النبي يذهب إليه فاستحيا من ذلك، لكن لما تعدد السؤال من عمار والمقداد فكأن علي أراد أن يسأل ليتعلم، يعني المسألة ليست عنده، أراد أن يسأل ليتعلم. فلما تكرر السؤال عند النبي صلى الله عليه وسلم صار الأمر أيسر أن يسأل علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن يكون هنا محط الأنظار أنه يسأل ليتعلم. لكن إن كان هو أول السائلين فكانت المسألة لابد أن الأنظار تلتفت إليه أنه السائل لشيء له، وهذا دلالة على الأدب مع الأحماء، وأنه ما أراد أن يتكلم بما يستحي منه في يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال: كنت رجلا مذاء. والمذي كما قلنا ليس المذي كالمني، والمذي هنا اختلف العلماء فيه هل هو نجس أم لا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل قال الجمهور على أن المذي نجس، ولأن الأمر بالغسل يدل على النجاسة، والدلالة على ذلك أنه ما أمر النبي بشيء بغسله بالماء إلا للنجاسة. لما بال الرجل أمر النبي قال: فأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وأيضا لما بال الصبي في حجره أتبعه ماء ونضح وإن كانت مخففة. وأيضا لما جاءت المرأة تسأل عن ثوب يصيبه دم الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم: حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. فالأدلة كثيرة على أن المذي هو نجس، والدلالة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك، حسما للمادة، اغسل ذكرك ومذاكيرك. فإذا الثوب لابد أن يغسله منه لأنه نجس، ولأن الأمر بالطهارة الأمر بالغسل دلالة على الطهارة من النجاسة، فهذه دلالة أن المذي نجس. قد نحى بعض العلماء بأن نجاسته مخففة ويروي عن أحمد، وقد قال سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي وأنا في الصلاة ما خرجت. فهذه فيها دلالة أنه لا يراه نجسا. صحيح الرارح كما قلنا جماهير السلف والخلف يرون نجاسة المذي، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك، أمر بالغسل هذا عن النجاسة. قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك. وهنا اغسل ذكرك ومذاكيرك، العلماء ينظرون مسألة مذاكيرك هل يغسلها وجوبا أم استحبابا، هي مسألة حسم المد لقاطع هذا الباب، للتقلص وقاطع هذا الباب، وإلا فما عليه وجوبا إلا غسل الموضع الذي عليه المذي فقط، لأن النجاسة يكون داخلة، الذي يكون داخلا لا حكم له، المسألة على الذي خرج فيغسله بذلك. فقال: كنت رجل مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، وهذا كما قلنا من الأدب. قال: توضأ واغسل ذكرك، وهذه فيها دلالة أيضا على أن ما خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء. دلالة على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. هذه المسألة الثالثة. لذلك قال توضأ، وفي رواية قال منه الوضوء، منه الوضوء، فيغسل المحل وليس فيه الغسل. وإلا فعلي بن أبي طالب قد اجتهد وكان يغتسل، فظهر له أن الاغتسال ليس واجبا عليه في خروج المذي. والمسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب جوازه، وأنا فصلت قولها في الأوتار، فصلت فيها القول جدا، جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد هنا ترى بأن علي ابن أبي طالب، هذه أيضا فيها دلالة، الحديث فيه دلالة على صحة القياس، الحديث فيه دلالة على صحة القياس، لكن من وين؟ من أين هذا؟ ممتاز يا سعيد، هي قياس المذي على المني، قياس المذي على المني، لأنه مع مقدمات الجماع ينزل، فقال هو أقرب أن يلحق بالمني، لذلك كان يغتسل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ حكمه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ حكمه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء، قال منه الوضوء، وفي رواية قال توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية اغسل ذكرك ومذاكيرك. الفوائد المستنبطة، صحة القياس، من الفوائد صحة القياس، جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عموما، قال لعلمه الذين يستنبطونه. الأدب مع أقارب الزوجة بعدم ذكر الخصوصيات. الرابع صحة الوكالة، الفائدة الرابعة صحة الوكالة، الفائدة الرابعة صحة الوكالة، لأنه أمر المقداد وأمر أيضا عمارا. ظاهر الأمر الوجوب، الفائدة الخامسة ظاهر الأمر الوجوب. نعم جزاك الله خيرا حبيبي محمد علي، نعم يقول جواز السؤال أكثر مرة، نعم صحيح، لكن هو الفائدة الخامسة ظاهر الأمر الوجوب. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بالنسبة لطالب العلم على من يقدم إذا تقدم لطلب فتاة؟ يقدم على امرأة خلوقة مؤدبة لها أصول خلقية راقية، هذه أهم ما يمكن أن نقول، بأن المرأة الصالحة مرهونة بحسن الخلق، المرأة الصالحة مرهونة بحسن الخلق، هذا أهم ما تبحث عنه، إن وردت أصول الخلق فعض عليه بالنواجس. يقول أطلب منكم الدعاء بالشفاء لأخوكم سراج محمود. حفظك ربي، يسعدك أمرك، ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأطال في عمرك وأحسن في عملك ونفع بك الأمة الإسلامية، نسأل الله جل وعلا أن يديم الخير عليك وبك وفيك ومعك. تقول هل يراعى العرف في المهور؟ نعم يراعى العرف في المهور، والأفضل من ذلك أن المرأة وإن كانت راقية المهر عليها أن تتنزل بعض الشيء، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، وحسنه كثير من العلماء.